الله ما لاحت كرامة على طه المشفع بالقيامة حبيب القلب من حرك فزامة سبى ربي وصيرت مرامة ومحبوب الفؤاد مرام روحي شجى سري وأسكان غرامة سبير اللون قد أبنى لعقلي وابقى على حال اشتهام صلاة الله ما على طه المشفع في القيامة حبيب القلب من حرك هزامة سبى لبي وصيرت مرامة ومحبوب الفؤاد رامي روحي شجى سري واسكن غرامة سمير اللون قد أضنى لعقلي وأقل على حال اشتهام صافي وجهه كالبدر وأضوى تقي طوله يغسل بشام يسيل الخد فيه عينيه كحل له أنف كسيب كسيب يا سلام طويل العنق فيه على الغزال شريف الأصل طه ذو العلام شريف الأصل طه ذو العلام الغروح الفدا فعسى يواصل ورحمي منه مع غلام يديم السقي لي والصحب الجامل يقول يا مرغاني هذه المدامة تولاها واشرب يا محمد يا عثمان لا تخشى ملام يا عثمان لا تخشى ملام صحبي جمال يقول يا مرغاني هذه المدامة تولاها واشرب يا محمد يا عثمان لا تخشى منام عليه الله صلى ما تولى على قلبي وقال للكرام على قلبي وآله للكرامة.